وهو كذلك في التوراة كذلك في القرآن قوله واسألوا الله من فضله. قال ابن عباس واسألوا الله من فضله أي من رزقه. قال سعيد بن جبير من عبادته، فهو سؤال التوفيق للعبادة. قال سفيان بن عيينة لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي، إن الله كان بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لما بين الله سبحانه وتعالى شيئا من أحكام الزواج بالحرائر ونكاح الحرائر، بين الله سبحانه وتعالى حكم من لم يكن قادرا على أن يتزوج المحصنة المؤمنة، فأذن الله سبحانه وتعالى بنكاح ما ملكت الأيمان، وملك اليمين يجوز للرجل أن يطأها إن كانت في ملكه ولم تكن ذات زوج. والزواج بزواج الحر بالأمة يجوز بشرطين: الشرط الأول أن لا يجد مهر الحرة ولا يستطيع أن يتزوج حرة، والشرط الثاني أن يكون قد خاف على نفسه العنت، يعني الوقوع فيما حرم الله عز وجل من الزنا وغيره، فهذان شرطان في حكم زواج أو في الترخص بزواج الحر من الأمة. وتعلمون أن كثيرا من أحكام الإماء ليس موجودا في هذه الأيام. وفي الآية كذلك دليل على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية، فالله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية إذا كانت حرة، وأما إذا كانت أمة فلا يجوز نكاحها. وفي قوله سبحانه وتعالى والله أعلم بإيمانكم، فالله سبحانه وتعالى يعلم المؤمن من المنافق ويعلم الصادق من الكاذب، ولكن الناس أمروا أن يتعاملوا فيما بينهم بالظاهر، يتعاملوا فيما بينهم بالظاهر، والبواطن ويتولى أمرها الله سبحانه وتعالى. وفي قوله سبحانه وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. فالأمة إذا تزوجها الحر يعطيها مهرا. وفي قوله سبحانه وتعالى محصنات غير مسافحات، المسافحات يعني التي تعمل أو تفعل الزنا والعياذ بالله مع كل أحد، ولا متخذات أخدان، هي التي لها خليل وصاحب تعمل معه الزنا. والعرب كانوا يحرمون الأول يعني المسافحة ويبيحون الثاني، والله سبحانه وتعالى حرم هذا كله. قال سبحانه وتعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة وكذلك العبد عليه نصف ما على المحصن من العذاب. وفي مسائل أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله سبحانه وتعالى. قال الله جل جلاله ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم، ومن وقع في شيء من هذا فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم على ما وقع من التقصير أو ما وقع في المعصية، من وقع في المعصية. قال الله سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. فالله سبحانه وتعالى شرع هذا الشرع رحمة بالعباد وبيانا لهم وهداية لهم و بشرى لعباده المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين للناس دينهم وما يتقون، ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهذا الشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه موافقة لكثير مما كان عليه الأنبياء السابقين، وقد خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل وتغير الحكم في مسائل نص الله سبحانه وتعالى عليها في القرآن وأخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأنبياء بين والأديان بينها تشابه من وجوه كثيرة، وأعظم هذا التشابه هو التوحيد والعقيدة. فكل الأنبياء كانوا على دين الإسلام وكانوا على عقيدة التوحيد، فما من نبي إلا وقد دعا قومه للتوحيد. والشرائع تفاصيلها يقع بينهم بين الأنبياء اختلاف، وقد ختم الله سبحانه وتعالى الأديان كلها بدين محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث: نحن معاشر الأنبياء إخوان لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، يعني الشرائع مختلفة وأصل الدين الذي هو التوحيد واحد لا اختلاف فيه. قال الله سبحانه وتعالى: ويتوب عليكم والله عليم حكيم. فالله سبحانه وتعالى يتوب على عباده ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهذا من رحمة الله وكرم الله وجود الله. قال الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله سبحانه وتعالى ييسر لعباده التوبة وبينها لهم، وأما أهل الشهوات الذين يتبعون الشهوات سواء كانوا من اليهود والنصارى أو من المنافقين أو من المجوس أو من كل من يحب أن تنتشر الفاحشة ويتبع الناس الفاحشة، فإن هذا مؤداه أن يميل الناس ميلا عظيما وينحرفوا عن دين الله عز وجل. فإن الشهوات تبدأ صغيرة ثم تحيط بالقلب والعياذ بالله حتى يغطى عليه ويران عليه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولذلك ينبغي بل يجب على المؤمن الذي يخاف على نفسه الحذر من كل الشهوات الصغير منها والكبير. قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذا الدين خفف الله سبحانه وتعالى في الأحكام وشدد في العقائد، فهذه الشريعة شديدة في أصول الدين والعقيدة والإيمان، وأما في الفروع ففيها من التخفيف واليسر والحنيفية الشيء الكثير، وهذا من رحمة الله وتخفيفه على العباد، لأن الإنسان خلق ضعيفا كما قال سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. قيل ضعيفا يعني في أمر النساء، وقيل يستميله هواه وشهوته، وقيل كما قال الحسن أنه خلق من ماء مهين من ماء دافق، فهو ضعيف في غاية الضعف. قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الآية. فالإنسان خلق ضعيفا، فإذا عرف المسلم ضعفه وفقره فإنه يطلب القوة والغنى من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستغني عنه العبد المؤمن، لا يستغني عنه، لأنه لا تحول له من حال سيئة إلى حال طيبة، ولا قوة له على فعل ما أمره الله سبحانه وتعالى وفعل كل ما يصلح شأنه إلا بالله جل جلاله. فإذا لم ييسره الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتيسر، ولا يغتر الإنسان بقوته أو شبابه أو ماله أو منصبه، فإن هذا سرعان ما يزول عنه ولا يغني عنه شيئا. فكم من أناس قد ملكوا الدنيا كانوا يتمنون أشياء لم يتحقق لهم منها إلا القليل، وكذلك من كان له مالا ممدودا لا يتحقق من مراداته إلا الشيء اليسير، والله سبحانه وتعالى هو القوي وهو الملك الحق المبين وهو الغني جل جلاله، والناس مجرد فقراء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فقد حرم الله سبحانه وتعالى أكل أموال الناس بالباطل، فإن هذا من البغي والتعدي، والاستثناء هنا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إما أن يكون استثناء منقطعا يعني أن التجارة ليست من جنس أكل المال بالباطل، أو على أن يكون استثناء متصلا ويكون الزائد في حق التاجر ما يأخذه التاجر على الناس هذا مال استحقه بجهده والعمل. ولذلك الفقهاء يقولون: لا يخلو بيع من غبن، لا يخلو بيع من غبن، لكن الغبن يقسمونه على قسمين: غبن فاحش وغبن يسير. فالغبن الفاحش الذي يكون فيه غرر وفي خيار الغبن هذا لا يجوز معه البيع، أما الغبن اليسير الذي يرتضيه الناس جميعا فإن هذا جائز. فما من أحد عاقل يشتري سلعة إلا ويعلم أن البائع قد استفاد منه وقد ربح من خلال هذا البيع، وإلا لم يجلس ليبيع للناس، فهذا الغبن مغتفر لأنه غبن يسير. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالمقصود بقتل الناس هنا قيل لا تهلكوها، وقيل لا تقتلوا أنفسكم بأكل المال بالباطل لأن عاقبة ذلك الهلكة، وقيل أراد أن يقتل المسلم نفسه، وقيل لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تقتلوا إخوانكم، لا يقتل بعضكم بعضا، وكل هذه الأقوال داخلة في معنى هذه الآية. فالقرآن العظيم يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. من فعل ذلك استحلالا لقتل إخوانه المسلمين فلا شك أنه كافر بالله، وأن مرده إلى الله خالدا مخلدا فيها، لأنه كفر بأمر معلوم من الدين بالضرورة. ومن فعل ذلك على سبيل المعصية فإنه يصلى النار إلى أمد ثم يخرج منها. قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبائر ذكر البغوي رحمه الله تعالى أقوالا كثيرة عن السلف في ضابط الكبيرة، وأشهر هذه الضوابط ما ذكره الضحاك رحمه الله تعالى، قال: ما أوعد الله عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة، يعني عذابا خاصا وجاء في النصوص. فهذه هي الكبيرة، والكبائر تتفاوت، فأعظمها الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين وقول الزور والزنا والربا، فهذه لا شك أنها من أعظم الكبائر كما جاءت النصوص في ذلك، ويلحق بها قتل النفس واليمين الغموس، وكذلك يدخل فيها كل ما ترتب عليه حد وما ترتب عليه وعيد خاص في الآخرة. ومن ترك أو اجتنب الكبائر وعده الله سبحانه وتعالى بأنه يغفر له سيئاته ويدخله مدخلا كريما، والمدخل الكريم هو الجنة، فإنه يفيد إلى الله سبحانه وتعالى كريما يكرمه الله جل جلاله بالجنة، ويكرمه بالنظر إلى وجهه الكريم وأنواع الكرامة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه. فنسأل الله عز وجل من فضله العظيم. قال جل جلاله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فالتمني قد يقود لكثرة النظر فيما رزق إما مالا أو نعمة من النعم، وقد يؤدي ذلك إلى الحسد والبغي بين الناس، فلا فائدة من هذا التمني. والفائدة العظيمة التي يحصل عليها المسلم هو أن يسأل الله من فضله، فيشرع لي المسلم أنه إذا رأى شيئا يعجبه في مال أو في صحة أو في أي سائر الأمور أن يسأل الله من فضله، أن يسأل الله من فضله. وإن تحرك قلبه حسدا على من أوتي هذه النعمة فكذلك يدعو لصاحب هذه النعمة، يدعو له بالبركة وأن يزيده الله سبحانه وتعالى من فضله، وكذلك يدعو لنفسه. فقال الله سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله. فسؤال الله سبحانه وتعالى من الفضل، سواء الفضل الأخروي أو الفضل الدنيوي، فإن هذا مما أمرنا به أن نسأل الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: واسألوا الله من فضله يعني من رزقه. وقال سعيد بن جبير: واسألوا الله من فضله يعني عبادته، فهو سؤال التوفيق للعبادة. قال سفيان بن عيينة: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي، فالله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يسألوه ليكرمهم ويعطيهم. فإذا رأيت من فضل عليك في دين أو في دنيا وأردت أن ينيلك الله سبحانه وتعالى من هذا الفضل وهذا الثواب، فاسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، ويدمن المسلم دعاء الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، فإنه من أعظم الأدعية، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى به في القرآن: اسأل الله من فضله. فنسأل الله العظيم من فضله العظيم وأن يتولانا برحمته ولطفه وإحسانه، وأن يؤتينا خير ما يؤتي عباده الصالحين، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.